السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم مع الدرس 21 من دروس سلسلة التفسير المبسط للقرآن الكريم. هذه السلسلة التي الهدف منها مخاطبة عامة المسلمين أمثالي وطلبة العلم المبتدئين، ويعني والهدف الآخر منها أن يستطيع المسلم أن يحفظ القرآن الكريم، فمعه الملف الصوتي وفيه تلاوة للآيات قدر يعني محدد وقدر متوسط إلى حد ما لكي يستطيع أن يحفظه، ومعه الشرح والتفسير حتى يستطيع أن يكون معه الملف الصوتي فيه الآيات وفي تفسيرها علشان يقدر يحفظها بإذن الله. لهذا نحن نتلو الآيات التي نفسرها في هذا الدرس وفي كل دروس السلسلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم في الدرس 21 وما زلنا في سورة البقرة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ اليوم بداية من الآية 153 من سورة البقرة، لأننا توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 152. نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى الآية 153 من سورة البقرة. ومثلما تعودنا أيها الأحبة الكرام، يعني نبدأ أولا بتلاوة الآيات المراد تفسيرها، ثانيا نتعرض لبعض أسباب النزول إن وجدت، نذكر أسباب النزول إن وجدت، ثالثا وأخيرا يعني نتعرض لتفسير الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ أولا على بركة الله سبحانه وتعالى في أولا تلاوة الآيات المراد تفسيرها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه هي الآيات المراد تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ذكر أسباب نزول الآيات. والحقيقة هذه الآيات التي أمامنا إن شاء الله يعني لا يوجد أي أسباب نزول إلا آية واحدة، إلا هي آية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. هذه الآية يذكر أنها نزلت في شهداء غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى طبعا يعني نزلت هذه الآية فيهم، ويعني طبعا لما حزن الصحابة عن الذين قتلوا في هذه الغزوة أو استشهدوا في هذه الغزوة، فطبعا نزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. طيب نأتي لثالثا التعرض لتفسير هذه الآيات الكريمة العظيمة. هذه الآيات أيها الأحبة الكرام تبدأ بنداء من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب. وخلوا بالكم يا جماعة ده النداء الكام، خلوا بالكم معايا، احنا من ساعة ما بدأنا القرآن الكريم أول نداء من ربك سبحانه وتعالى كان على الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، مش كده ولا ايه؟ طيب النداء الثاني كان للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وتعالوا هنا نقف كده وقفة لطيفة يا جماعة، شوف رحمة ربك وعظمة ربك، أول نداء من الله سبحانه وتعالى يكون للناس عامة، الله، ودعوة للعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني النداء هنا للناس كلهم سبحان الله العظيم. وهذا يؤكد عالمية هذا الدين، أن هذا الدين عالمي ليس للعرب وحدهم سبحان الله العظيم، ولا للمسلمين وحدهم سبحان الله العظيم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. حتى ما قالش للعالم، لا، للعالمين، يعني للإنس والجن، للأحمر والأبيض، للأعجمي والعربي، للأسود والأبيض، للمسلم وللكافر، للبر وللفاجر، لكله سبحان الله العظيم. فلذلك أول نداء جاء في القرآن الكريم على الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. النداء الثاني للمؤمنين: يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا. واحد هيقول لي: ما هو في نداءات كتيرة أوي لبني إسرائيل. بس بني إسرائيل تبع مين؟ تبع الناس، وأول نداء جه للناس جه قبل بني إسرائيل أصلا سبحان الله العظيم. يبقى أول نداء للناس، تاني نداء للمؤمنين على طول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وبعدين الغريب بقى والعجيب والأروع والأجمل، أن النداء على المؤمنين يكون للتأدب مع رسول الله. يعني كمان النداء هنا أول نداء للمؤمنين ما كانش نداء للتأدب مع الله، بل للتأدب مع رسول الله، في رسالة أنه من تأدب مع رسول الله فقد تأدب مع الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. النداء الثالث هنا قدامنا هو بقى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الله، يعني الأول تعبد ربك، وبعدين تتأدب مع نبيك، وبعدين تستعين بالصبر والصلاة، لأن العبادة هتحتاج منك لجهاد، والتزامك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون أنت في هذا الزمان غريب، فتحتاج إلى صبر سبحان الله العظيم، صبر على جهاد النفس، صبر على العبادة. وزي ما هنبين دلوقتي: يا أيها الذين آمنوا استعينوا. الله، يا أيها، طبعا أسلوب نداء: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا طبعا نداء للمؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله العظيم. الله الله الله، شوف بقى: يا أيها الذين آمنوا، لما ربك ينادي عليك تأدب معه واترك ما في يدك، سيب اللي في إيدك الآن. لو أنت دلوقتي بتعمل حاجة في إيدك سيبها، لو أنت بتسمع حاجة غير الدرس دلوقتي سيبه. ليه؟ مش عشاني، لا، ده ربك بينادي عليك، فمن الأدب مع الله أن تترك ما في يدك وتنتبه وتستمع، لأن ربك هينادي عليك، يا إما هيقولك على خير، يا إما ربك هيدلك على خير أو هينهاك عن شر سبحان الله العظيم. أي نداء يجي لك في القرآن: يا أيها الناس أو يا أيها الذين أمنوا، حاجتين: إما أن الله سيدلك على خير أو سينهاك عن شر، فانتبه وتأدب مع الله. يا أيها الذين أمنوا، نعم يا رب، عايز مننا يا رب، ماذا تريد منا يا رب؟ استعينوا الله استعينوا واستعينوا دي معناها ان حضرتك ضعيف. قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا. كون ان حد يحتاج الى الاستعانه باي حاجه وباي حد معنى كده انه ضعيف وعنده نقص. يا انسان انت مغرور ليه؟ استعينوا. ربك بيأمرك انك تستعين. تستعين بايه بقى؟ استعينوا بالصبر. اعلم أيها الإنسان أنك لن تستطيع أن تعبد الله ولن تستطيع أن توفق إلى طاعة الله إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر. ليه بالصبر؟ ليه أول ما ربنا قال لنا استعينوا قال استعينوا بالصبر؟ لأن الصبر هو الذي سيعينك على عبادة الله وعلى طاعة الله ويعينك على أن تتجنب معصية الله ويعينك على أن تصبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى. ما خلي بالك أصل الصبر ده يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر. طب نستعين بالصبر على إيه الأول بس؟ معلش كده يعني عشان خطر نبقى فاهمين. ربك بيقول يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر. طيب يعني نستعين بالصبر على إيه؟ هو ده بقى السؤال اللي بيشغل ذهننا دلوقتي. نستعين بالصبر. خلي بالك بقى الصبر ده ثلاث أقسام. خلي بالك معايا: صبر على المقدور، وصبر على المحذور، وصبر خلي بالك بقى على المأمور. الله. صبر على المقدور. صبر على المقدور يعني المقدر، يعني البلاء اللي بيجيلك، أي ابتلاء يأتيك، مرض، هم، حزن، ديون، أي شيء، كرب، أي ابتلاء أنت في حضرتك أو أنت في حضرتك، هذا الابتلاء تستعين عليه بالصبر. سبحان الله العظيم. أصله كده كده خلاص البلاء نزل من الله سبحانه وتعالى، فهتعمل إيه؟ هتعترض. البلاء مش هيمشي من عندك لأنه كتب عليك، وهتعترض، هتاخد وزر انك مش عاجبك. وطبعا انت عارف ان من اركان الايمان الستة الايمان بالقدر خيره وايه وشره. شره اللي هو البلاء اللي نزل لك ده، فانت لو اعترضت هتاخد سيئات، هتاخد وزر الاعتراض على القدر، وهيبقى عندك نقص في الايمان، ايمانك لم يكمل لانك اسقطت ركن من اركان الايمان. فيبقى تستعين عليه بالايه؟ بالصبر، لانه نزل خلاص. فإن صبرت هتاخد أجر سبحان الله العظيم. طب أجر إيه؟ يعني هاخد إيه؟ الحسنة بعشرة؟ لا. طب بسبعمية؟ لا. طب ب7000؟ لا. أمال إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الموضوع مفتوح سبحان الله العظيم. حتى يوم القيامة سيأتي أهل العافية لما يشوفوا المبتلين أصحاب الابتلاءات بياخدوا أجر عظيم، هيقولوا يا ريتنا كنا نقرض بالمقاريض. أهل العافية هيقولوا يا ريتنا نتقطع حتت حتت عشان نصبر، عشان ناخد أجر زي الجماعة بتوع البلاء دولت، ناخد أجر الصابرين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصبر، وأن يرزقنا وإياكم أجر الصابرين سبحان الله العظيم. خلي بالك بقى معايا، يبقى النوع الأول من الصبر صبر على المقدور، يعني على البلاء سبحان الله العظيم. لما تصبر على البلاء هتتحمله، هتاخد أجر والبلاء هيمر، هتاخد أجر والبلاء هيمر سبحان الله العظيم. طيب النوع الثاني من الصبر، يبقى انا بستعين بالصبر على البلاء اللي هينزل لي او اللي نزل لي. طيب النوع الثاني الصبر على المحذور، عن المحذور، عن المعصيه. ما هو انا لما بتوب ما بقدرش لان في معصيه معينه قلبي متعلق بيها. لا، سيبها وتوب الى الله، وتوب الى الله سبحانه وتعالى، واصبر على الم فراق المعصيه. ما هو خلي بالك حبيبي في الله، خلي بالك اختي الفاضله، ان النفس دي عامله زي الطفل، متعلقه بالمعصيه، الرضعه بتاعتها هي المعصيه. طب احنا عايزين نتوب. التوبه هي الفطام، بنفطم النفس عن المعصيه. الطفل اول ما بتفطمه عن امه في الرضاعه اول يوم بيملا البيت صراخ وعويل، وبتبقى الدنيا صعبه. والله احنا عندنا عادات في البلد في الصعيد، عشان بس ما يكونش الكلام عام، عندي في قريتي في جزيرة دندرة سبحان الله العظيم بيعملوا ايه؟ الأخت لما تكون عايزة تفطم ابنها أو بنتها بتروح عند أمها أو أمها تجيلها تقعد معاها 3 أيام وحاجة. طب ليه؟ لأن لما تفطم الولد عن الرضاعة عارفة أنه مش هيخليها تنام، وعايز ملهيات، عايز حاجات بقى تلعبوا بيها ومش عارف وتشغله وبتاعه ومش عارف إيه، وتبتدي تكرهه في موضوع الرضاعة دوت ومش عارف إيه عشان خاطر ينساها، لأنه بيتألم، هيبكي بكاء شديد. أول يوم هيبكي وهيخلي أمه ما تعرفش تنام، تاني يوم هيبكي بس البكاء هيقل، تالت يوم هيقل، لحد ما خلاص بقى الطفل هيتعود ان مفيش حاجة اسمها رضاعة. كذلك النفس، في الاول هتألمك، في فترة الالم دي بعد ترك المعصية مباشرة اصبر. هنا بقى ربك بيقولك استعين بالصبر على ايه؟ على البلاء وعلى البعد عن المعصية اللي هو عن المحذور. سبحان الله العظيم، ده النوع الثاني، انك مش قادر، انت تبت وسبت المعصية، المعصية هتألمك والشيطان مش هيسيبك، هيخليك تتألم وتحزن. ليحزن الذين آمنوا، هيقولك حبيبي بقى انت بتخدمني وانا بساعدك بقالي 20 سنة وفي الاخر تسيبني وتتوب؟ لا، مش هسيبك، ما فمش هيفوتها عليك بسهولة. فاصبر، اصبر. سبحان الله العظيم، ده النوع الثاني. لأن الناس فاكرة أن الصبر ده عبارة عن إيه؟ أن أنا أصبر على البلاء بقى والهم والحزن والمرض وارضى بنصيبي. لا، ما هو ده 3 أنواع. ده أحدهما أنك تصبر على البلاء، النوع الثاني أن تصبر على إيه؟ أن تصبر عن المعصية، أن تصبر على البعد عن المعصية وألم فراق المعصية. النوع الثالث أن تصبر على المأمور، الطاعة. ما أنت برضه لما بتطيع ربنا بتبقى تعبان، لأن النفس الأمارة بالسوء مش عايزة كده. سبحان الله العظيم، عايزة شهوات وملذات بقى وفرح ومرح ولعب وتنطيط وغنى وبتاعه، النفس مش عايزة كده. فانت لما بتطيع ربك بتبقى متألم احيانا، لانك لسه ما دقتش طعم الطاعة ولذة الطاعة وفرحة الطاعة. سبحان الله، فتصبر. انت دلوقتي عمال قاعد بتسمعني اهو فتعبان، اصبر، اصبر على الطاعة، بتاخد اجر فعلك للطاعة واجر الصبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بتاخد أجر الامتثال إلى الله إنك نفذت الأمر، لأن دي طاعة. الله، شفت بقى الأجر متعدد إزاي والخير كبير. أصل في ناس يا جماعة بتحسبها بالورقة والقلم. أنا قريت قرآن، الحرف بحسنة والحسنة بعشرة. طب خلاص كده، يبقى كده أنا إيه؟ لو قريت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. يا ابني ما تحسبهاش كده، أنت ليه بتضيق فضل ربنا؟ لماذا تضيق واسعا؟ الله، إزاي يعني؟ ما هو أنت دلوقتي لما جيت تقرأ قرآن، دي طاعة ولا مش طاعة؟ أيوة. طيب وأنت تعبان ولا مش تعبان؟ عايز تريح، ظهرك وجعك من القعدة في القراية، إيديك وجعتك من كتر اللمس بطريقة برايل، عينيك وجعتك من كتر البص في المصحف، تعبان، فانت بتصبر وبتكمل. ايه اللي بيحصل لك؟ اولا انت خدت اجر الصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ما بقتش الحسنة بعشرة بقى، ما تعرفش بقى قد ايه. ثانيا حضرتك خدت اجر الامتثال للطاعة، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثالثا خدت أجر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا خدت أجر إيه؟ خدت أجر قراءة القرآن. خامسا أنت عمال تاخد أجور بقى معرفش لا يعلمها إلا الله. فأنت ما تحسبهاش بالورقة والقلم حبيبي في الله، أوعى تستهون بطاعة. سبحان الله العظيم، يبقى الصبر على الطاعة. قيام الليل تعبان، أصبر، قوم وصلي قيام الليل واصبر على الطاعة، والله العظيم هتحس بلذة ما بعدها لذة، بس اصبر وقاوم. علشان كده في الصيام ربك قال إنه لي وأنا أجزي به، بتقاوم وبتصبر. سبحان الله العظيم، فلما بتصبر أنت بتعلم نفسك إنها تطيع ربك في أشد الظروف وأشد الحالات. سبحان الله العظيم، يبقى الصبر يا جماعة 3 أنواع. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، يبقى ربك بقى لما بيقول لنا استعينوا بالصبر، بستعين بالصبر على إيه بقى؟ على البلاء وعلى المعصية وعلى الطاعة. خلاص كده، يبقى إذن استعينوا بالصبر. وإيه تاني؟ والصلاة. ايه علاقة الصلاة؟ طب الصبر عرفنا هستعين به على البلاء وعن البعد عن المعصية وعلى الطاعة. طب امال الصلاة؟ طب ما هي الصلاة طاعة، يعني ربنا بيقول استعينوا بالصبر والصلاة. طب ما الصلاة طاعة، هستعين بها على ايه؟ الله، هستعين بالصلاة على ايه؟ هتستعين بالصلاة على الـ3 حاجات، البلاء والبعد عن المعصية والطاعة. ازاي؟ حضرتك يا أستاذي الفاضل يا أختي الفاضلة، إذا ابتليت بابتلاء عليك بالصلاة، إلجأ إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، عارف حزبه أمر دي يعني إيه؟ يعني خلاص ضاقت عليه الأرض بما رحبت وصدره ضيق والدنيا خلاص يعني صعبة جدا، فيلجأ إلى الصلاة. وكان النبي يقول لبلال أرحنا أرحنا بها يا بلال. شوف كلمة أرحنا دي معنى كده أن الراحة بتاعتك في الصلاة وفي الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى الصلاة، يبقى يا مهموم يا مكروب يا مغموم يا مبتلى يا مريض، إذا ضاقت بك الدنيا عليك بالصلاة. أقف ما بين إيد الملك، ما بين إيد ربنا، ما الصلاة دي صلة ما بين ما بينك وما بين ربك سبحان الله العظيم. يبقى صبر على البلاء وصبر عن المعصية. عرفت علاجك إيه يا اللي بتعاني من الألم المعصية؟ عرفت علاجك إيه؟ أول ما نفسك توسوس لك بالمعصية قول طب ما أنا أروح أصلي ركعتين. الله، تعرف تعملها دي؟ نفسك عمالة توسوس لك، طب آخر أغنية دي كنت سمعتها، بس كنت سمعتها وأنا ماشي في العربية، أخش أجيبها من على النت وأسمعها وخلاص على كده. أول ما نفسك توسوس لك قوم اتوضى وصلي ركعتين سبحان الله العظيم. استعين عن المعصية بالصلاة. الله. طيب وأستعين بالمعصية على الطاعة ازاي؟ ما هي استعين بالصلاة، عفوا بالصلاة، استعين بالصلاة على الطاعة ازاي؟ طب ما الصلاة طاعة. أيوة الصلاة طاعة. طب أستعين بطاعة على طاعة؟ أيوة، لأن حضرتك لما تكون مثلا يعني بتقرأ قرآن فتعبت خلاص يعني مش قادر تكمل، أقفل المصحف أنام، لا قوم صلي ركعتين. أنت ما أنت جاهدت وقعدت تجاهد وأنت بتقرأ القرآن خلاص مش قادر تستوعب، قوم صلي. طيب أنا بصوم أنا صايم والصيام بتاعي تعبني، قوم صلي سبحان الله العظيم. أصل ليه سبحان الله العظيم، ليه ربنا قال استعينوا بالصبر والصلاة؟ تستعين بالصبر والصلاة، الصلاة علشان خاطر هي اللي بتخليك تنسى همومك، تنسى مشاكلك، تنسى وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء للمعصية، وكمان تحببك في الطاعة، لأن لذة الطاعة في أنك تحط جبهتك في الأرض. الله، شفت بقى الجمال؟ خلي بالك من حاجة مهمة جدا، استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى بالمرة كده تعالوا نقول لما نقع في كرب أو في هم أو يعني عايز أصبر على بعد عن معصية أو على طاعة، أستعين بإيه؟ أولا تستعين بالله، ثانيا تستعين بالصبر، ثالثا تستعين بالصلاة، رابعا تستعين بالدعاء، خامسا تستعين بالأعمال الصالحة زي ما عملوا بتوع أصحاب الغار، مش كده ولا إيه؟ ما احنا عايزين بقى ناخد إيه يعني فوائد الاستعانة كلها كده عشان خاطر بس يعني إيه نبقى إيه يعني جبنا الفايدة كلها. خلاص كده؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. ربنا بقى بيأمرك يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ليه؟ إن الله مع الصابرين. الله، إن الله مع الصابرين يعني إيه؟ يعني مش مع المصلين؟ يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول استعينوا بالصبر والصلاة، ليه ربنا ما قالش إن الله مع الصابرين ومع المصلين؟ ما هو خلي بالك اللي قدر يصبر يبقى بيصلي ولا ما بيصليش؟ وخلي بالك ليه ربنا قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر؟ ليه ما قالش يا أيها الناس استعينوا بالصبر؟ لأن الناس في أغلبهم مش مؤمن بالله فمش هيصبر، أول ما يبتلى بشيء ليه يا رب ليه؟ وأنا عملت إيه؟ وأنا ذنب إيه يا رب؟ وأنا يعني كل المصائب ما تنزلش غير على دماغي؟ لكن المؤمن هيصبر، وطالما انه مؤمن يبقى هيصبر ويبقى بيصلي، يبقى ان الله مع الصابرين. الله، يا ايها الصابر لو صبرت على الطاعه او عن المعصيه او على البلاء انت بتاخد اجر بغير حساب، وكمان ربنا معاك سبحان الله العظيم. انت عارف يعني ايه ربنا معاك؟ عارفه يعني ايه ربنا معاكي؟ معيه تأييد ومعيه نصر ومعيه توفيق سبحان الله العظيم. قال تعالى أنا مع عبدي إذا تحركت بي شفتاه. كل ما تتحرك شفتك وتذكر ربك يبقى معاك، ما أنت صابر على الطاعة وبتذكر ربك. أنت ربك سبحانه وتعالى لما كان بيتكلم لو رحت زرت المريض ستجد الله عنده، المريض بيبقى صابر، عشان كده ربنا إن الله مع الصابرين. الله، لو ربنا لو أنت حضرتك بتعمل معصية وتبت عنها وألم فراق المعصية معذبك أنت بتصبر إن الله مع الصابرين، ربنا معاك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع مع المحسنين. ربنا هيكون معاك لأنك بتجاهد نفسك. شفت بقى المعية دي؟ الله، أنت مستشعرها؟ أنا بقول لك ربنا معاك. أنا بقول لك حضرتك لما بتكون مثلا رايح مكان، والمكان ده انت المفروض مثلا محتاج فيه ايه بالليل، ماشي بالليل والليل ده فيه مثلا ايه ظلمة، فبقول لك خد كشاف النور ده معاك، بتبقى مطمن، بتقول لي هات، فبتطمن وبتروح. لا، ده انا بقول لك ربنا معاك، أنا بقول لك الله، الله معاك. إن الله مع الصابرين، مع الصابرين، لأن الصابر ده بيبقى بقى صابر على البلاء، وصابر عن البعد عن المعصية، قدر يبعد عن المعصية فبيبقى معاك، وصابر على الطاعة فبيبقى معاك. يعني وانت بتطيع ربنا، ربنا معاك، وانت تايب إلى الله وبتتحمل ألم فراق المعصية، ربنا معاك ومش سايبك. بس انت ما تيأسش، سبحان الله العظيم، ما هو مش هيسيبك للشيطان. وانت مبتلى ومهموم أو مريض انت بتصبر، ربنا معاك. لما بيعاتب اللي بيزور بيقول له: أما إن عدته لوجدتني عنده. الله، يبقى خلي بالك بقى أخي الحبيب، أصبر، أصبروا. كثرت الابتلاءات، سواء بقى ابتلاءات أو بعد عن معصية أو صبر على طاعة، اصبروا، اصبروا يا جماعة. والله العظيم هو صبر ساعة بس في البداية، بس والله الألم بيبقى في البداية بس، سواء في البعد عن المعصية أو في الإتيان بالطاعة أو حتى في البلاء. سبحان الله، أنت لما بتكون صايم أول ما بتقوم من النوم بتلاقي معدتك بتألمك، هي ربع ساعة بس، نص ساعة تتحمل ألم المعدة، بعد كده ما بتحسش بالصيام. ها، هو في قيام الليل بس أول ركعتين بتبقى يعني مدروخ، وبعد كده خلاص الموضوع بيبقى جميل. سبحان الله، اصبر أول ساعة، إنما النصر صبر إيه ساعة. ربك قال على غزوة التبوك، تبوك اللي تعبوا فيها ومشيوا في حر الصحراء، قال لك ايه؟ ساعة العسرة، ساعة بس، لان هم لما لو صبروا ساعة خلاص هيقدروا يتحملوا الباقي. فتحملوا، والله العظيم هتاخدوا اجور عظيمة جدا. سبحان الله العظيم، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بتاخد اجر من غير حساب، وبتاخد اجر فعل الطاعة، واجر البعد عن المعصية، واجر الصبر على البلاء والرضا بالقضاء والقدر، واجر الايمان بالقدر خيره وشره. الله، عشان كده ربك قال: يا أيها الذين آمنوا. الله، شفت بقى ازاي؟ استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. مع ايه؟ مع الصابرين. طيب، وبعدين، طيب انا بس عايز اسأل سؤال، ما علاقة هذه الآية والآية اللي جاية لما ربك هيقول لما ربك هيقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. الأول تعال نشوف: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، علاقتها إيه باللي قبلها؟ ربك كان بيتكلم عن تحويل القبلة، صح ولا لا؟ تحويل القبلة ده ابتلاء، ما هو ربنا ابتلى المؤمنين عشان يشوف اللي هيصبر واللي هيرضى واللي هيتغير ويقول إيش معنى وليه تحويل القبلة وإيه لازمتها. يبقى ده ابتلاء، يا ابتلاء عظيم، سبحان الله العظيم. يبقى عشان كده ربك بيقول: يا أيها الذين أمنوا، لما تقعوا في ابتلاء استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يا أموات غزوة بدر أو حتى غزوة أحد أو شهداء في أي مكان، أوعوا تقولوا للي قتل في سبيل الله إنه ميت، لا، ده هو حي، بل أحياء عند رب، بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولكن لا تشعرون، أحياء عند ربهم، أحياء عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء إن هم في حواصل طيور خضر يسرحون في الجنة، يأكلون منها حيث يشاءون، وتبيت أرواحهم في قناديل معلقة بعرش الرحمن. الله، الله، دولة الشهداء أحياء عند ربهم، أحياء ولكن لا تشعرون، ما احناش حاسين بيهم. ليه؟ لأن خلاص هم كده انتقلوا إلى حياة أخرى، حياة أبدية احنا ما نقدر نستوعبها بعقلنا ولا بقلبنا ولا نشوفها بعيننا، لأنها حياة فوق طاقة الأحياء، فوق طاقتنا نحن. الله، علشان كده ربنا قبل ما يقول لك، ما تقولش للي قتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بيقول لك استعين. لما تتلقى خبر مش حلو استعين بالصبر والصلاة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء ولكن لا إيه تشعرون. وبعدين بقى ولنبلونكم، أهو البلاء جاي أهو، وطبعا أقسام البلاء جاي. إحنا قلنا أنواع البلاء ثلاثة: صبر على الصبر على البلاء، وصبر على الإيه عن البعد عن المعصية، وصبر على الطاعة. طيب نيجي بقى للبلاء اللي هو القسم الأول ده، في ثلاث في خمس حاجات. ولنبلونكم، شوف رحمة ربك، بص بيقوله بشيء من الخوف، كمان ما قالش بشيء، يعني ما قالش ولا نبلونكم بالخوف والجوع، لا، قال ولا نبلونكم بشيء، شيء حاجة بسيطة. طب تحويل القبلة كان ايه؟ بلاء بالخوف، الناس اتكلموا علينا وناس قلوبها اتزلزلت، والمنافقين ما سكتوش، وكانت ألسنتهم قد كده، واليهود كانت لسانتهم قد كده، وفي ناس من المسلمين يمكن يرتابوا، يبقى ده خوف، ابتلاء خوف. ولنبلونكم، وشوف اللام التوكيد ونون التوكيد، يعني اعلم أيها المسلم أنك ما دمت في هذه الحياة الدنيا وما دمت تسلك طريق الله سبحانه وتعالى ستبتلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرأة أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فكلما كان في دينه شدة زيد أو صلابة زيد له في البلاء، وكلما كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. ليه؟ لأن القوي في الدين واللي عنده إيمان قوي هيقدر يصبر، فهياخد أجر الصابرين. إنما الضعيف في الدين وللسه إيمانه ضعيف مش هيقدر يصبر، يبقى ربك مش هيضيعه بقى، يبقى يسيبه زي ما هو لحد ما إيمانه يقوى. شفت رحمة ربك؟ والرحمة الثانية قال بشيء يا رحيم يا رب، بشيء من الايه؟ من الخوف. الخوف ده بقى متمثل في الحروب وهجوم الأعداء علينا. الخوف ده متمثل في إيه؟ في أنك تبقى قاعد في بيتك مش مطمئن، يعني فقدان الأمان ده ابتلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. الله، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه: من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. الله، يبقى ولنبلونكم بشيء من الخوف، وايه تاني؟ والجوع. الجوع كانوا يقولوا لي ما حدش يعرف ينام، في ناس كده ما يعرفوش يناموا. مين؟ الجعان والخايف والبردان، ثلاثه ما يعرفوش ينام. الجعان والخايف والبردان، نوعين من الابتلاء هم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، خلاص، ونقص من الأموال والأنفس. هنا بقى الشهادة هو، الناس تموت في سبيل الله، اللي هي والأنفس، نقص في الأنفس هو، أو الولد مثلا واحد متزوج ومعاه ابن صغير أو بنته فتموت. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الدودة بتيجي تأكل الزرعة كلها تبوظها، والأموال ضرب، يعني بورصة تخسر تضيع الدنيا كلها. نقص من الأموال والأنفس والثمرات. خمس أنواع للابتلاء يا جماعة، خمس أنواع، إيه هم؟ خوف، جوع، نقص في الأموال أو في الأنفس أو في الثمرات. ما فيش ابتلاء بيخرج عن كده أبدا. وبشر الصابرين. الله، وبشر بعد كل ده، بعد كل الابتلاءات دي، نقص في الأموال والخوف والجوع والثمرات، بعد كل ده وبشر، وبشر الصابرين. الصابرين، لاحظ ان كلمة الصابرين هنا جت كم مرة؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ادي واحدة. وبعدين وبشر الصابرين، اتنين بقى. من هم الصابرين؟ في الآية اللي بعدها على طول، وبشر الصابرين اللي هم بقى صبروا على الخوف وعلى الجوع وعلى النقص في الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، من هم بقى؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة عملوا إيه؟ لطموا، صوتوا، شقوا الجيوب، لا، اعترضوا، لا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دعاء الاسترجاع. الله، يعني إيه إنا لله؟ أنا بتاعك يا رب، هتبتليني بالخوف، أنا بتاعك، اعمل فيا اللي أنت عايزه. هتبتليني بالجوع، هتجوعني يا رب، قطعني يا رب، أنا بتاعك يا رب، أنا عبدك يا رب. هتجيب لي نقص في الأموال هتخليني فقير، يا رب اعمل فيا اللي انت عايزه، أو نقص في الأنفس هتموت عيالي كلهم يا رب، كلهم فداك يا رب. والأنفس والثمرات، الزرعة بتاعتي اللي أنا زرعها في الغيط يا رب هتروح مني يا رب السنة دي، والمحصول هيضيع يا رب. يا رب أنا ملكك، راضي يا رب في كل الأحوال. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مهما فقدت إيه يعني في الآخر أنا راجع له، أنا مش هقعد في الدنيا دي من غير فلوس، مش هقعد في الدنيا دي مخلد من غير فلوس ولا من غير عيال ولا من غير ولا خايف ولا جعان، أنا في الآخر هموت وهرجع له. فإنا لله وإنا إليه راجعون، الله راجعون، فيجزينا على أننا صبرنا، ويجزينا على الطاعة، ويجزينا على كل خير فعلناه. إنا لله وإنا إليه راجعون، منتهى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. عشان كده هو بيطبق الآية دي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل حياتي ملكك يا رب. الله الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ده بقى اسمه دعاء الاسترجاع. يا أيها المسلم إذا أصابتك مصيبة، فأول ما أول ما يجي لك الخبر، النبي قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما تفاجأ بالخبر. يعني مثلا يجي واحد يتصل علي، يا هشام أيوة يا سيدي خير، فلان اللي هو حبيبك أو قريبك أو كذا ماله يا سيدي مات، خلاص أنا أخذت الخبر أهو، إزاي وإمتى وإيه اللي حصل له وإيه اللي جراله، طب يعني إيه، لا حرام ده صغير ده، كل ده ما ينفعش. أهدى كده وأول ما اسمع الخبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أخلف لي مصيبتي وأجرني خيرا منها. أنا قلت دعاء الاسترجاع ده، أنا خدت الأجر وقلبي هدي، عشان أصلي لازم أقول الدعاء ده أول ما تجيلي الصدمة عشان أهدى، لأن لو ما هدتش هنطلق بقى صرخ وعويل ومش عارف إيه. لكن ربك سبحانه، شفنا النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا هذا الدعاء، وربك قاله لنا في القرآن ليه؟ عشان نهدى، دي هدوء، استوب، فرامل، فرصة، حاسب، اهدى. جات لك الصدمة، اهدى اهدى اهدى بس كده، زي ما واحد كده يكون متهور فاحنا بنهديه نمسكه، طب اقعد اقعد بس كده اهدى، اهو ده بالظبط تهدئة، مهدئ. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين بقى في السنة تكمل بقى تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. الله، لو انت قلت دعاء الاسترجاع ده إلا يحصل، الله سبحانه وتعالى فعلا يخلفك خيرا منها. لو ولدك مات يديك ولد أحسن منه، لو زوجتك توفيت يديك زوجة أحسن منها، لو ضاعت فلوسك ربنا هيعوضك أضعاف أضعاف، لو جعت وخلاص بقى مش قالش لقي تاكل وقلت إن وقلت دعاء الاسترجاع، ربنا هيجيب لك طعام أفضل وأخلف لي خيرا منها، لأن هو ده الدعاء. أولا انت خدت أجر الدعاء، ثانيا ربنا هيجيب لك الأفضل منها. ليه بقى؟ أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت متزوجة من أبي سلمة، فمات أبو سلمة وهي كانت تحبه حبا شديدا، سبحان الله العظيم، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هي ما كانتش تعرف الدعاء ده، بس لما النبي شافها زعلانة قال يا أم سلمة ألا أنبئك بخير من ذلك؟ قالت ماذا يا رسول الله؟ قال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فهي قالت ومن خير من أبو سلمة يا رسول الله؟ قال النبي قوليها. فقالتها، قالت لو قلتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، فقالت إيه؟ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قالت الدعاء كله يعني، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وهي شايفة في دماغها إن ما فيش حد أفضل من جوزها اللي مات أبو سلمة، فأبدلها الله فعلا خيرا من أبو سلمة، أبدلها بأن زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، وأصبحت أما للمؤمنين. شفت بقى؟ يبقى حضرتك لما تصاب بابتلاء أو مصيبة أو بخبر صادم، اهدى كده وتمالك أعصابك، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وقول الدعاء ده، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أخلف لي مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. دعاء جميل جدا، شامل جامع منع في كل حاجة. الله. طيب اللي هيقولوا كده أولئك اللي صبروا ومسكوا أعصابهم وثبتوا وقالوا الدعاء ده وما اعترضوش على قضاء ربنا، أولئك هم دولت يعني عليهم، عليهم إيه بقى؟ صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. واحدة واحدة كده، تعالى، أولئك عليهم إيه؟ صلوات من ربهم. صلوات يعني إيه؟ مغفرة، مغفرة ورحمة من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. حضرتك لو صليت على النبي مرة، ربنا يرحمك، يصلي عليك يعني يرحمك ويغفر لك 10 مرات. الله. يبقى حضرتك بقى هنا لما تكون من الصابرين، ها، أولئك عليهم صلوات من ربهم، ربنا يرحمك ويغفر لك. لاحظ ان أجر الصبر عمال يجي معانا. أجر الصبر ايه؟ اولا ان ربنا معاك، ثانيا الأجر بتاعك الحسنات، يوفق الصابرون أجرهم بغير حساب، ثالثا ها ربنا يغفر لك ويرحمك، الصبر فيه رحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات من ربنا يعني مغفرة، ورحمة يعني يرحمك. وأولئك اللي هم صبروا دولت يعني هم، شفت الإشارة دي، هم المهتدون. عايز تعرف واحد ماشي على طريق الهدى ولا على طريق الضلال؟ شوفوا في الصبر، في الأزمات، في البلاء، في الشدائد بيعمل ايه؟ ساخط، ناقم، ولا راضي وصابر؟ ولذلك يا جماعة اوعوا حد يلوم على واحدة ابنها يموت او زوجها يموت وتلاقوها هادية كده وماسكة نفسها، اوعوا تقولوا دي مش حاسة او لا، هي تتسم بالصبر. طب يعني ما تعيطش؟ لا، تعيط، تبكي، سبحان الله العظيم، البكاء رحمة، بس ما تلطمش، ما تصوتش، يا سبعي يا جملي ما كانش يومك، يا مأكلنا يا مهنينا، هنعمل ايه من بعدك، وصلت الايه، وصلت النواح اللي بنسمعها دي. لا، تبكي طبعا، ولكن بدون ايه، صراخ وعويل ولطم ويحط الطين على الرأس والكلام اللي احنا بنشوفه ده، لا، ده حرام. لكن تبكي ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده بكى، سبحان الله، ابنه مات في حجره 2 سنين، يعني يا بأبي هو وأمي، أنا والله العظيم مشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، حزين، فبكى النبي. فقال له الصحابة: حتى أنت يا رسول الله، يعني أنت حتى أنت يا رسول الله اللي بتقول لنا الصبر؟ فقال إنها رحمة. قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. يعني ده يعني ابكي، ما فيش مشكلة، بس زي ما قلت لك بقى ما تقلبش الدنيا وتصوت والكلام اللي احنا بنشوفه ده، حرام، حرام، سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك بقى، ساعات لما بنيجي نقرأ، لما بنيجي نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، ساعات أنا بحب أقرأها كده: وبشر الصابرين، الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، وكمل بقى الآية. شوف، ما هو ربك بيعرف لنا مين بقى هم الصابرين. يبقى شفت بقى إزاي. يبقى خلي بالك بقى معايا، خلي بالك، كل دي آيات رحمة، والله كلها رحمة، تشع رحمة، سبحان الله العظيم. هو الربع ده احنا كده قفلناه خلاص، الربع بتاع سيقول الصفهاء كده بفضل الله خلصناه، بدأناه في الحلقة الماضية وبينا ازاي ايات تشع رحمة، فبدأها بابتلاء. سيقول الصفهاء من السفهاء من الناس، هيتكلموا عليك، اصبر، استعد بالصبر والصلاة. طيب، هتبتلى في اختبار في ايمانك، اصبر، الطاعة، اصبر، البعد عن المعصية، اصبر، الابتلاء، اصبر. لو صبرت ربنا هيغفر لك، اللي هي الصلوات، ويرحمك ورحمة، وأولئك هم المهتدون، هتبقى من المهتدين فعلا، وربنا هيزيدك هدى، وهو ده اللي ربك قال عليه في القرآن: هدى للمتقين. يبقى خلي بالك بقى معايا، الآيات دي كلها رحمة، سبحان الله، عشان كده ربك قال على القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم إيه؟ لعلكم ترحمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مبتلى مسلم، وأن يشفي كل مريض مسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين. اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.